الحصة 28 من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة يوم الأحد ثاني صفر الخير عام 42 و400 من الهجرة، الموافق لعشرين نشو تنبير سنة 20 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزينا، وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل واستغنى بنحو نجن، والنسي عن وزن مفعول وما عمل. لما ذكر الناظم كيف يبنى اسم الفاعل من الفعل الثلاثي مطلقا، وذكر كيف يبنى اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، أراد أن يختم الباب بذكر اسم المفعول، بذكر بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي وما ينوب عنه. فقال: وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزينا، أي وقد حصل بناء اسم المفعول من ذي الثلاثة، أي من الفعل ذي الثلاثة، بالمفعول متزينا، أي حال كونه متزينا بالمفعول، يعني أنك إذا أردت بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي كضرب مثلا، تأتي به على وزن مفعول فتقول ضرب واسم مفعوله مضروب، وركب مركوب، وفرح مفروح به، لأنه لازم يعد بحرف الجر، وهكذا. وتقول في المضاعف رد واسم مفعوله مردود، وتقول في معتل العين نحو قال وباع، وتقول في اسم مفعولهما مقول ومبيع. أصل مقول مقول بواوين، فنقلت ضمة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين فصار مقولا. وأصل مبيع مبيوع، فنقلت ضمة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين على أحد القولين، ثم قلبت ضمة الباء كسرة لتصح الياء فصار مبيعا. والتميميون من العرب ينطقون بذي الياء كالصحيح، فيقولون مبيوع من باع، ومكيول من كال، ونحوهما. وقد ينطق بذي الواو كذلك صحيحا، نادرا نادرا، كقول الشاعر: قد كان قومك يحسبونك سيدا، قد كان قومك يحسبونك سيدا، وإخال أنك سيد معيون. والقياس معين. قال في الخلاصة: ونادر تصحيح ذي الواو وفي ذي اليشتهر. وتقول في معتل اللام نحو دعا ورما، تقول في اسم مفعولهما مدعو ومرمي، وأصل مدعو مدعو بواوين على وزن مفعول فأدغم الساكن في المتحرك فصار مدعو أو مدعوا، وأصل مرمي مرموي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء، ثم وضغم الساكن في المتحرك فصار مرميا. ثم قال الناظم: وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل، يعني وما أتى من أوزان اسم المفعول كفعيل أي على وزن فعيل فهو قد عدل به عن الأصل، أي فهو معدول ومحيد به عن الأصل القياسي الذي هو مفعول، وذلك نحو قتل واسم مفعوله قتيل على وزن فعيل، وجرح واسم فاعله واسم مفعوله جريح على وزن فعيل، فقتيل وجريح عدل بهما عن الأصل القياسي الذي هو مفعول الذي هو مقتول ومجروح إلى فعيل الذي ينوب عنه معنى لا عملا كما يأتي. وذلك كثير في كلام العربي، ومع كثرته لا يقاس عليه، وكل ما ورد في ذلك مقصور على السماع. قال في الألفية: ونبى نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل. ثم قال الناظم: واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل. والمعنى يستغني العرب في بناء اسم المفعول عن وزن مفعول بنحو نجا والنسي، أي بهذين الوزنين وهما فعلون وفعلون. الأول نحو نجان، وأصله نجاون من نجوت الجلد عن الشات بمعنى سلخته، فالجلد حينئذ نجان بمعنى منجوين، فاستغنوا بنجان عن منجوين. ومثله قنص بمعنى مقنوص أي مصيد، ونقض بمعنى منقوض، والوزن الثاني فعل كنسي بمعنى منسي، ومنه قوله تعالى: وكنت نسيا منسيا. ومثله ذبح بمعنى مذبوح، ومنه قوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. ومثلهما طحن بمعنى مطحون، ومنه المثل والمشهور: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا أي مطحونا. وقول الناظم: وما عمل ألفه عمل ألفه زائدة لإطلاق القافية، أي وما عمل المعدول عن المفعول من الأوزان الثلاثة المذكورة، وهي فعيل وفعل وفعل، فلا يقال مررت برجل قتيل أبوه على أن أبوه نائب فاعل لقتيل. كما لا يقال مررت برجل نقاض بناؤه، ولا ذبح كبشه مثلا. ولهذا قيل: ونبى نقلا عنه فعل وفعل كذلك الفاعل معنى لا عمل. وقيل: يجوز عمل فعيل فقط دون فعل وفعل، فيكون ألف عمل حينئذ للتثنية. وأختم هذه الحصة بهذا التنبيه: ذكر الناظم فيما ينوب عن المفعول ثلاثة أوزان كما تقدم، وهي فعيل وفعل وفعل وفعلون، وقد وصلها بعضهم إلى 25 وزنا، منها فعلة نحو أكلة بمعنى مأكول، وفعل نحو نظم بمعنى منظوم، وفعال ككتاب بمعنى مكتوب، وفعول كزبور بمعنى مزبور، وفعال كرضا بمعنى مرضي، إلى غير ذلك من الأوزان. ومن أرادها كاملة فعليه بكتاب الطرة بتحقيق عبد الحميد الأنصاري. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أخوكم في الله أحمد عبد الباقي.